كل ذات ما يناسبها من الصفات. أعيد القاعدة، الأصل أن الصفات تثبت لله عز وجل بالوصف العام المشترك مع ما يأتي من بيان الصفة في النصوص، يعني قد يأتي بيان للصفة في النصوص فنثبتها أيضا. مثلا اليد، نثبت المعنى العام لليد، ثم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل يضع الأرض على أصبع، يضع الشجر على أصبع، إذا جاء ذكر الأصبع نثبته، كل ما ورد في النصوص نثبته على الوصف العام. أما حقيقة الصفة وكيفية الصفة فإنها ترجع إلى معرفتنا لحقيقة الموصوف. ذكرت لكم في الدرس الماضي الكريم، تذكرون هذا الكريم، لو أخذنا الكريم ثلاث مرات فنثبت الكريم في الوصف العام، لكن حقيقة الصفة عندما نعرف الموصوف نعرف حقيقة صفته، فنقول مثلا الحجر الكريم، الحجر صار عندنا موصوف هو الحجر، عرفنا كرم الحجر. فإذا قلنا محمد الكريم صار عندنا موصوف هو محمد، نعرف حقيقته فنعرف كرم محمد وأنه ليس ككرم الحجر، لأنه الآن الذات اختلفت فحقيقة الصفة اختلفت. فإذا قلنا الله الكريم نقول نعم الكريم هنا لها حقيقة تليق بالموصوف وهو الله عز وجل، لا تماثل كرم الحجر ولا محمد ولا غيره، إنما تستفاد حقيقة. وهنا نرجع إلى الاستواء، كل تفسير فسر به الاستواء بالمعنى العام المعروف عند العرب مقبول، كالعلو والارتفاع، علوا خاص بالعرش، كان تقول استقر النجم على كذا، عند استقر القمر مثلا عند المشتري مثلا، نقول الآن صار للقمر وجود لكنه متعلق بالمشتري، ليس العلو المطلق إنما هو العلو الذي هو مقيد بالاستواء وهو علو، علو نثبت العلو، ولذلك صفة العلو والاستواء متلازمة، لا يمكن أبدا أن نقول لا بذا إلا بذا، إذن هو علو خاص بالعرش مقيد بالعرش. واستوى إلى السماء، هذا استواء مقيد بالسماء خاص بها. الاستقرار ممكن، لكن الجلوس من صفة ماذا؟ صفة الإنسان، هل يصلح؟ لا، قلنا المعنى العام، كما لو قلت الكريم فسر لي معنى الكريم، قال الكريم هو الذي يكرم الأضياف ويذبح لهم، نقول أنت تصورت كرم الإنسان، لا الكريم هنا غير مقيد، الكريم هنا غير مقيد، فنستبعد الآن كرم الإنسان وكرم الحجر. إذا قيد عندها فنقول الاستواء هنا من فسره بالجلوس أولا لا دليل عليه في النصوص أبدا، ثانيا هو يدل على الاستواء بالنسبة للإنسان فنستبعده، لأن قلنا أنه الأصل أن يثبت له المعنى العام، وهذا معنى خاص بالإنسان وهو الجلوس، ولو قال به بعض العلم من السلف، لأن العبرة هنا بالأدلة، ما في دليل على أن، لكن ورد العلو وإذن يخافون ربهم من فوقهم وهو العلي، وعلو الله عز وجل ثابت في نصوص أخرى، فيفسر الاستواء بالعلو، العلو الخاص، العلو الخاص بالعرش أو العلو الخاص بالسماوات، وهو مع ذلك عال علوا مطلقا على كل خلق، بمعنى أن العرش هو سقف المخلوقات والله عالم عليه سبحانه وتعالى، وما تحته وما من مخلوق إلا وهو تحت العرش، وما من مخلوق إلا وهو تحت العرش. فعلو الله مطلق، وعلو أيضا مقيد بالعرش، ولا تعارض بينهما، بين العلو أنه عال علوا مطلقا على كل خلقه، وأنه أيضا عال بعد خلق السماوات والأرض على العرش. يقول: شاب مسلم يريد أن يتزوج، وأبو البنت التي يريد أن يتزوج منها لا يصلي، وهو ضد الزواج أصلا، فهل يجوز أن يتزوج بها بلا إذن أبيها، وما كيفية ذلك؟ نحن الآن سندخل في هذه المسائل، وهو الفرق بين الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي. هذا مهم جدا، يزيل إشكالات كثيرة، وعدم فهمه هو الذي أوقع المرجية في هذه المشاكل. ما فرقوا بين حكم الإسلام الظاهري الحكم والإسلام الحقيقي. كل من أظهر الإسلام سواء كان منافقا يعلم نفاقه بعض الناس، أو مشركا يعلم شركه بعض الناس، أو لا يصلي يعلم أنه لا يصلي بعض الناس ويعتقدون كفره. لكن هؤلاء الذين يظهرون الإسلام في مجتمع مسلم، هؤلاء الأصل فيهم الإسلام، الإسلام الحكم الظاهر، وكل أحكام الدنيا مناط هذا الحكم، يعني يصلى عليه، يجب على ولي الأمر يصلي عليه، ويجب على المسلمين يصلي عليه، لأنه الآن في حكمهم حكم العموم مسلم. كوني أنا أو أنت أو ثلاثة أو عشرة أو ألف يعرفون أنه منافق، هذا لا ينزع عنه حكم الإسلام، ها؟ يبقى على تحت حكم الإسلام الظاهر، ويعامل معاملة المسلم، ها؟ وأيضا ولايته على بنته، ولا يجوز تفريقه عن زوجته. لكن الزوجة إذا علمت أنه لا يصلي أو مشرك أو منافق، ماذا تفعل؟ تتخلص منه، ها؟ بالخلع، لأن لا يقبل منها أن تقول هو لا يصلي، هي خصمة ولا تستطيع أن تثبت. إذن متى يرفع حكم الإسلام الظاهري؟ إذا رفع أمره إلى القاضي وحكم القاضي بكفره، عندها أحكام الدنيا تطبق عليه على حكم القاضي. فإذا لم يرفع أمره، أو كنت في بلد القاضي لا يهتم ولا يحكم بإسلام الكفر، فهو يعتبر الآن في حكم الإسلام الظاهري، ها؟ وأنت تعتقد كفره، لا تصلي خلفه، لا تأكل ذبيحته، ها؟ لا تتزوج، لا تزوجه، لكن ولايته على بنته تبقى، ولا لا؟ لأن هذه أحكام الدنيا. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بعد ما تكلم عن كفر المشرك وكفر المنافق، قال: فإذا قيل لنا أليس الأصل فيه الظاهر، يعني حكم الظاهر الإسلام الظاهر، قال: قلنا بلى، الأصل فيه حكم الظاهر، لكن شو تبي الكلمة هذه تزيد إشكال، لكن إذا علمنا أنه منافق أو علمنا أنه لا يصلي نقول كافر بملء أفواهنا، ولا نقول أنه كفر المعين كما يقوله بعض طلاب العلم المتأخرين. أدلك على التوقف في كفر المعين من بدع المتأخرين. إذا علمت وتحققت من أنه منافق أو مشرك أو لا يصلي أبدا تعتقد كفره، كما قال البربهاري: فواجب عليك أن تخرجه من الإسلام. لكن هو يبقى على حكم الإسلام الظاهر. لذلك عندما قال الشيخ محمد بن عثيمين عندما سئل عن المنافق عن المشرك، قال: الأصل فيه الإسلام، هو يعامل معاملة المسلم، ظن هؤلاء أنه مسلم حقيقي. فهمت الآن المشكلة؟ ظنوا أنه مسلم حقيقي مع الشرك، كيف هذا؟ ما يكون مسلم مع الشرك، لكن هو تحت حكم الإسلام الظاهري، ها؟ تجرى عليه أحكام الإسلام ويعتبر مسلم ويعامل معاملة المسلم. ومن علم بكفره أو شركه أو نفاقه أو يعتقد كفره، إذن هذه الآن ولاية أبيها عليه، هذه واحدة. ثانيا: إذا تزوجها بدون إذن أبيها وليها ستصبح مشاكل، مشاكل كبيرة بينها وبين أبيها، أنت تكفرينني، أنت تفعلين، أنت كذا، وتصيب ابني زواجه على من البداية على عقوق وعلى قطيعة وعلى مشاكل وفي غنى عنها. إلا إن كان في بلاد يعني انفلت الناس، المسلم مثل الكافر، ولا يهتم الوالد ببنته ولا يعتني بها ولا يتأثر لو تزوجت، هذا شيء آخر. أما إذا كان لا سيغضب وستحصل مشاكل، الحمد لله لا يؤسس بيته وزواجه من أول يوم على مشاكل، ننصحه بذلك. طيب اليوم نأخذ درس في الأمثال، ها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله تعالى في كتابه الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله، في الباب الأول في مقدمات في الإيمان، المطلب الثاني بيان أصل الإيمان. أصل الإيمان في القلب، وبصلاح ما في القلب أو فساده يكون صلاح الأعمال أو فسادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن الآن شرعنا في معرفة المعرفة التفصيلية للمعاني الشرعية للفظ الإيمان. وأذكر أننا سبق أن قلنا أن الإيمان يرد في النصوص في الكتاب والسنة، ويراد به معاني ثلاثة. المعنى الأول أصل الإيمان الذي يدخل به في الإسلام، وعرفنا أن مداره على الشهادتين: علما نطقا، وعلما واعتقادا وانقيادا. والمعنى الثاني هو الإيمان الباطني أو الإيمان القلبي أو الإيمان بالغيب، وعرفنا أن مداره على أركان الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل. والإيمان المطلق وهو الإيمان الذي فسره السلف بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وعرفنا أن مداره على شعب الإيمان، شعب الإيمان 70 شعب. هذه مقدمة مهمة نستحضرها الآن. أيضا نذكر بأمر مهم، وهو أن هذه المعاني الثلاثة لها وجود حقيقي في القلب واللسان والعمل. إذا وجد المعنى الأول، وجد الشيء الذي يدور عليه، صار عنده هذا الإيمان وجود حقيقي عند العبد. وكذلك إذا وجد عنده أركان الستة، صار عنده الإيمان الباطني وجود حقيقي في علمه واعتقاده. والإيمان المطلق أيضا له وجود حقيقي في عند العبد في علمه واعتقاده وعمله. هذه مهمة جدا. المرجئة لا يرون وجودا حقيقيا للإسلام، يحكمون بالإسلام عند من ليس عنده شيء. آخر ما سمعت أمس واحد اسمه زهران مصري يقول لو كان ما يعرف الله ولا يعرف شيء، الأصل في الإسلام. طيب أنت بنيت الإسلام على أي شيء؟ ماذا وجد عنده لكي تبني عليه؟ عنده شرك، عنده كفر، عنده ضلال. أنت أسست الحكم على أي شيء؟ هذا مهم جدا، يخرجك من هؤلاء الذين وقعوا في ضلال عقلي قبل أن يكون في فساد عقلي قبل أن يكون ضلال عقلي. ما هو فساد العقلي؟ فساد العقلي أن الله أعطى الناس عقولا تنزل الأحكام على الحقائق. إذا وجد حقيقة الشيء أعطوا حكم المناسب، فإذا رأى ماء طهورا قال طاهر، رأى ماء، وإذا رأى نجاسة قال نجس. لكن هل عاقل يقول للنجس طاهر؟ هؤلاء يأتون إلى النجس، المشركون نجس، الكفار نجس، نجاسة ليست كنجاسة الدنيا. يقول ابن رجب رحمه الله: لو أن قطرة فقط من الشرك حولت إلى مادة لأنتنت وأنجست بحار الدنيا كلها. فإنسان ما عنده إلا نجاسة الشرك والكفر تقول مسلم. هذا فساد في العقول. طيب، إذن هناك وجود حقيقي، لا بد أن أصل الإسلام له وجود حقيقي في العلم والاعتقاد. إن وجد وجد الحكم، لم يوجد أو نقض انتهى الحكم، معلق بهذا الوجود. المقدمة الثالثة، وهي أن الإيمان دلت عليه النصوص، سواء المعنى الأول المعنى الثاني المعنى، كل ما نقوله يجب أن يقال لنا، ويجب نحن قبل أن يقال لنا لا نؤسس شيئا في علمنا إلا بدليل. بدليل. إذن هنا أعطيكم أمر نبدأ به وأسأل، قل من أين لك، لأنه أيضا يعين على الفهم، وهو أن الإيمان الذي يكون عند الناس، الذي يكون عند الناس، ليس الإيمان الذي بين في الكتاب والسنة. في الكتاب والسنة يسمى وجود الإيمان العلمي، وجود الإيمان يعني الإيمان مبين حتى لو لم يوجد ولا مؤمن في على الجدار، الإيمان مبين في الكتاب والسنة، هذا يسمى وجود علمي. لكن نحن نتكلم الآن عن الإيمان عندما يوجد عند الإنسان، ضرب له مثل محسوس، ما هو؟ ضرب له مثل بالنخلة أو بالشجرة. هذا الآن يفيدنا الآن، مهم جدا عندما نعرف هذا ونتصور ونقتنع أن الإيمان ممثل بالنخلة أو بالشجرة، خلاص يبقى الآن ندرس الإيمان على هذا، على وضع الشجرة وحال الشجرة. أول دليل في القرآن، قال الله عز وجل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، كلمة طيبة مثل شجرة. هذا الآن نحن في الأمثال أيضا، ولا لا؟ إذا أردت أن تعرف الممثل له فاعرف الممثل به، ولا لا؟ نخلة في الهواء ولا وين؟ مغروسة في الأرض. إذن المقصود كلمة غرست في القلب، نخلة غرست في التراب، عندنا كلمة غرست في القلب، في قلب المؤمن. إذن هذا أول شيء. إذن كلمة طيبة وجدت الآن في قلب المسلم. هل يكفي الآن لما تنظر إلى الممثل به، هل الناس يكتفون بوضع النواة في التراب وانتهى؟ لا، يريدون نخلة أصلها ثابت فرق تؤتي أكله. إذن هكذا الإيمان. انتبه، سنبدأ الآن بداية واضحة إن شاء الله. طيب، ما هو الدليل الثاني؟ في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: شجرة تشبه الإيمان ولا تشبه المؤمن؟ المؤمن، تشبه المسلم. مرة عبر بالمسلم ومرة عبر بالمؤمن، وفسرت بعد ذلك بالنخلة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مهم جدا، الآن أنتم تدرسوا مبحث في الأمثال في اللغة: الإيمان 74 شعبة. ما الذي دل على أن الإيمان يشبه الشجرة؟ كلمة شعبة. شعبة هذه يسميها أهل العلم واللغة استعارة تمثيلية، والاستعارة هي أنك تأخذ لفظا خاص بشيء وتستخدمه لشيء آخر كأنك تستعيره. تقول: نأخذ من النخلة لفظ شعبة اللي هو خاص بها ونستعمله للإيمان الذي هو فيصبح تمثيل. بمجرد هذه الاستعارة صار هناك تمثيل. يعني أن غصن الشجرة يسمى شعبة، ثم صار كل فرع كل فرع عن أصل يسمى شعبة، فيسمى شعيب. الشعيب الذي يتفرع من الوادي شعب، شعبة أبي طالب شعبة اللغة، شعبة اللغة متفرعة عن الجامعة الإسلامية مثلا، شعبة. كل فرع انبثق عن أصل سمي شعبة. من أين أخذوا في الأصل؟ من الشجرة، غصن الشجرة يسمى شعبة. فلما عبر عن هذا عرفنا أن الإيمان يماثل. إذن عندنا ثلاثة أدلة من النصوص واضحة صريحة قاطعة أن الإيمان يعني يماثل. الإيمان الذي حتى عندما قال الإيمان 70 شعبة، ما الذي دلنا على أن المقصود هو إيمان الإنسان العبد وليس الإيمان المطلق الذي هو العلمي؟ لأنه قال وإماطة الأذى. من الذي يميط الأذى؟ المؤمن. والحياء؟ المؤمن. إذن المقصود هنا هو شعب الإيمان التي تقوم في قلوب المؤمنين وفي أعمال المؤمنين. هنا الآن نريد أولا أن نبين من خلال أن تصورنا للنخلة وتصورنا للإيمان، الإيمان الذي هو إيمان العبد، ماذا نقصد بقولنا المعنى الأول هو أصل الإيمان الذي يدخل به في الإسلام. المقصود هو أوله ومبتداه عندما يبدأ الإيمان في قلب المؤمن. هل يأتي كله مرة واحدة أو يبدأ بداية بسيطة؟ يبدأ مثل النخلة تماما، يبدأ مثل النخلة. كيف تبدأ النخلة في الأصل؟ تأتي ببذرة توضع في التراب، تسقى الماء. طيب، ثم إذا أراد الله انبثقت، انفلقت، انفلقت، خرج منها غصن، ورقة صغيرة، لو يأتي عصفور يمكن ينقرها ويذهب بها، صحيح؟ هذا هو أصل الإيمان، هذا أصل النخلة، هذا أصل النخلة الآن، أصل الشجرة، البذرة، هذا هو أصل الإيمان أيضا. الإيمان يبدأ هكذا وينشأ هكذا، له بداية. نحن نريد هذه البداية تتكون من أي شيء؟ نحن النخلة نعرف تتكون من نواة حقيقية، ونعرف أن هذه النواة مملوءة بالمورثات، يعني مبرمجة. الآن مثلا يأتيك أرز من أمريكا، تنظر إليه وإذا هو رز تأكله ويطعمه طعم الرز. هل استطاعوا أن يخلقوا يصنعوا رز حقيقي، بذرة حقيقية؟ نشوف، نأتي بالرز اللي أخذناه من السنبلة ونضعه في التراب، ونأتي بالرز اللي صنعوه ونضعه في التراب ونسقي ماء، هذا يطلع منه زرع وهذا لا شيء. هذا ما في مورثات، هذا يعني صورة رز مكرونة. انتبهت؟ هذه اي، إذن البذرة هذه مشفرة، فيها شيء، فيها شيء، هذا الشيء ظهر. الأرض تعرف، قد تأتي أنت بحبوب كثيرة متشابهة تخرج لك هنا رز وهنا قمح وهنا، الأرض تعرف ليش؟ لأنها فيها شيء، فيها مورثات مبرمجة. هكذا انفلقت. أصل الشيء هل هو الشيء؟ نحن الآن نتكلم عن أصل الإيمان، قلنا أن النواة عندما انفلقت هي أصل الشجر، هي أصل النخلة. هل أصل النخلة هي النخلة؟ لا، لا أبدا. إذا قلنا البيضة أصل الدجاجة، هل البيضة هي الدجاجة؟ لا، لكن كل ما في الأصل سينتقل إلى الكل، والكل ينبثق من الأصل أولا. الأصل هو الأساس لكن لا يكتفى به في بيان حقيقة الشيء. هل لو جاء شخص وقال النخلة هي نواة وضعت في الأرض وانبثقت هذا هو هذه النخلة؟ لا. إذن نحن نتكلم الآن عن الإيمان في القلب، أصله في القلب. فلو جاءنا شخص وقال الإيمان هو الاعتقاد في القلب ويأتينا بأدلة، نقول لا، أنت تتكلم عن الأصل، أنت تتكلم الآن عن الأصل، كيف تجعل الأصل هو كامل الحقيقة؟ هكذا المرجع المتقدمون والمتأخرون، من يقول أن الإيمان هو كلمة فقط، نقول الكلام هذا أصل، لا، الإيمان له حقيقة. طيب نحن نتكلم متى يبدأ الإيمان؟ في القلب، ويحيى القلب ويصبح مسلما، تقبل أعماله ويصبح الآن في طريقه إلى الإيمان الكامل. بمعنى لو لم يأتي بهذه المرحلة ما دخل في الإسلام ولا نطق بشيء ولا فهم معناهم، ثم اندمج مع المسلمين وصار يجاهد معهم ويصلي ويصوم، لكنه ما في قلبه شيء. هل يكون الآن مؤمن؟ لا، نقول ببداية أول. كأنك هذا الآن كأنك جئت بصورة نخلة وغرستها في الأرض، هل تثمر؟ ما ينفع. إذن البداية الآن نتكلم عن البداية. ما هي هذه البداية؟ ونحن اتفقنا على أن تكون إيش؟ من النصوص، وإلا لا؟ إذن نريد البداية أول ما يدخل في الإسلام. ثبت في النصوص الكثيرة أن من قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله، وفي بعضها من شهد، وأشهرها أنه من قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد لا إله إلا الله ونعم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله ويؤمنوا بي وبما جئت به. اقرأ الحديث. صلى الله عليه وسلم. قلتم حفظكم الله وقد وردت أحاديث تبين الأمور. بدل أحاديث نجعل النصوص، وردت نصوص، لأن الحقيقة هذه الأحاديث إذا لم نفسرها بالقرآن يصبح عندنا إشكال، إشكال الذي وقع فيه المرجع. حفظكم الله. تفضل. وقد وردت نصوص تبين الأمور التي ينعقد بها أصل الإيمان ويحصل بها أوله ومبتداه ويدخل به العبد في الإسلام ويوجب له الجنة وعصمة دمه وماله، وتجري عليه أحكام المسلمين. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. هذا الحديث نحن جئنا به لنبين أن ما قلنا أن مدار المعنى الأول أصل الإيمان الذي يدخل به في الإسلام أن مداره على لا إله إلا الله. لكن هذا الحديث يعني لو اكتفى به الإنسان صار عنده إشكال. يعني الآن المنهج السلفي، منهج الصحابة ومنهج التابعين ومنهج الأئمة، أئمة السنة، أنهم إذا أرادوا أن يحرروا قضية أو مسألة في الدين يجمعون النصوص الواردة فيها كلها، ثم هناك أدلة محكمة وهناك أدلة متشابهة، فيبنون الفهم على المحكم ويردون المتشابه للمحكم وينتهي الإشكال. لكن أهل البدع ومنهم المرجعة يأخذ حديث أو آية ويبني عليها كل ما يريد، ثم يأتي الأخرى ويؤولها أو يردها، فيتبعون ما تشابه. هذا من الذي استدلت به المرجعة على أن الإيمان هو مجرد الكلمة. من قال لا إله إلا الله صار مؤمنا حقيقة، حقيقة سبب. سنعيد، سنبدأ الآن بالفرق بين حكم الإسلام، الإسلام الظاهر الحكمي، والإسلام الحقيقي. طيب قد يقرأ الطالب السلفي والسني ويستشكل هذا، هو لا كيف يقول من قال لا إله إلا الله؟ هذا لأهل السنة في بيان المراد به مسلكا. المسلك الأول هو ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله وغيره، قالوا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فسروا هذا بالحديث الآخر الذي يكون مسلم مؤمن يعمل ثم قالها عند موته وثبت على ذلك، فهذا له الجنة ويحرم عن النار. القول الثاني هو الأعم، قالوا من قال لا إله إلا الله ولقي الله بها، ماذا يقصد بها؟ بأصل الإسلام، ليس مجرد قوله، لقي الله بلا إله إلا الله، فإنه مآله إلى الجنة، دخول الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وقالوا ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة أو شعيرة أو برة من إيمان، وفي رواية من خير. فقالوا إذن هذا لا يمنع أن يدخل النار ولا يمنع أن يعاقب في الدنيا، لكن إن لقي الله موحدا لم ينقض إيمانه بكفر أو شرك صريح، بشرك أو كفر صريح، فإن الله يغفر له. لماذا استثنينا الشرك؟ لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك، وبإجماع الأمة أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. فمن لقي الله بالتوحيد فولو عمل ما عمل من المعاصي فإنه مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة. إذن هذان توجيهان لهذا الحديث عند السلف الصالح. طيب، على هذا التوجيه الأخير، حتى لو لم يعمل؟ نعم، حتى لو لم يعمل، حتى لو لم يعمل، لكن انتبهوا إلى مسألة مهمة. لا بد، وهذه تخفى على المرجئة وعلى الذين يردون عليه، مسألة مهمة واضحة التزم بها الطرفان فوقعوا في إشكالات. الذي يريحك أولا أن تفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. أحكام الدنيا مبنية على أوصاف ظاهرة لنا لا يعتبر فيها ما في القلب، كأن الله قال إذا فعل كذا احكموا عليه بكذا واتركوه لي يوم القيامة. فإذا ترك العمل بالكلية الظاهر، فرائض الظاهرة، أو ترك الصلاة، هنا يقول شيخ الإسلام يحتمل أن يكون ليس عنده إيمان أبدا. مرة معنا في حديث حقيقة ما تكلمنا عنه وهو مهم، ويحتمل أن يكون عنده إيمان ضعيف، يحتمل لله عنده توحيد، قال لا مصدق بها، مصدق بلا إله، معتقد للتوحيد، كافر بالطاغوت، لكنه لا يعمل شيء. يحتمل ولا ما يحتمل؟ طيب، هل نترك الآن نحن في الدنيا ما نحكم؟ هل علقت أحكام الدنيا على ما في القلوب وعلى حقائق الأمور؟ لا، أعطينا علامات نحكم بها، وقد نوافق الحق كما هو وقد لا نوافق. إذا جاء القاضي شخص قيل أنه سارق وشهد الشهود بأنه سارق، يحكم بأي شيء؟ يحكم بقطع يده. ألا يحتمل أن يكون مظلوم والشهود زور؟ إلا يحتمل. إذا نحن نحكم بما ظهر بالبينات ونقول أمره إلى الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومنشأ الاشتباه في أحكام الكفر والإسلام عدم التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. ثم ضرب مثال أمثلة، مو مثال واحد، منها المنافق، نحن في الدنيا نحكم بإسلامه ونعامله معاملة المسلم، وهل يحكم الله بذلك؟ لا، وهو عند الله في الدرك الأسفل من النار. أحكام الدنيا غير. ثم ختم الكلام بقوله وأحكام الدنيا غير وأحكام الآخرة، وذكر هذا القول ابن القيم في شفاء العليل وما عزاه إلى شيخ الإسلام، وما أنه نسي أو زل، وهذا كلام نفيس جدا. إذن خلاص، نحن الآن الذي يترك العمل بالكلية إذا رفع القاضي أو أنا علمت به أعتقد كفرا. لكن لو قيل لي هل تقول أن هذا مخلد في النار؟ لا، أقول لا، إن لقي الله بذرة توحيد نفعته يوم القيامة أخرجته من النار. أعمل أحاديث الآخرة في الآخرة، وأعمل أحاديث الدنيا في الدنيا، وكذلك تارك الصلاة. لكن لو قيل لهذا الذي يشرك بالله تعتقد كفره؟ أقول أعتقد كفره. لو قيل لي تعتقد أنه يوم القيامة ناجٍ أو هالك؟ أقول لا، أنا أعتقد أنه هالك. لماذا؟ لأن الله خص الشرك بهذه، بيّن لنا، قال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ها؟ وقال إن الله لا يغفر الشرك به. إذن عندنا أعمال هي كفر لكنها لا تضاد أصل الإسلام، يعني يتصور أن يوجد أصل الإسلام صحيحا معه، يتصور أن يوجد أصل الإسلام صحيحا مع ترك العمل بالكلية. نعم هو قرينة، نعمل بالقرينة وأمره إلى الله، لكن يتصور. وهناك أشياء لا يمكن أبدا أن يوجد أصل الإسلام صحيحا معها، شخص يسب الله عز وجل يقول أن فلان هو الله، يشرك بالله، يعتقد أن هناك من، هذا لا يجتمع معنا بالأدلة، سنأخذها الآن الأدلة، لا يجتمع معنا، ولا يوجد الإيمان صحيحا مع وجوده أبدا، ولا يوجد صحيح إلا بترقية والبراءة منها. إذن لا بد من التفريق هذا بين هذه المكفرات. ها؟ نقول أن من ترك العمل بالكلية فهو حكمه في الدنيا، ومن ترك الصلاة كافر، لكن نقول أيضا أمره إلى الله، إن لقي الله بذرة من توحيد نفعته في الخروج من النار، ليس عندنا دليل أنه تحت المشيئة، لا، الذين تحت المشيئة وآخرون مرجون لأمر الله. وقال أيضا عمل، نعم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ولما ذكر أنواع المؤمنين قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، قال الظالم نفسه هو الذي فعل بعض الكبائر، اسمه مرتكب الكبيرة الفاسق الملي، وعنده بعض الطاعات مع أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان فعل كبائر مات وهو مصر عليها، ها، وعنده طاعات، هذا هو الذي نقول أنه تحت المشيئة هؤلاء. أما هؤلاء فلهم حكم خاص يوم القيامة، أما في الدنيا فنحكم بكفرهم بدلائل النصوص. طيب، قبل أن نأتي إلى التفصيل وهو ما هي الأمور التي ينعقد بها أصل الإيمان، قلنا له وجود حقيقي. مر معنا حديث ألا وإن في الجسد مضغة، هذا هو دليل التلازم. قد يقول القائل من هؤلاء الجهال ما أحد ذكر التلازم إلا ابن تيمية أو لا، التلازم بني على هذا الحديث ونحن، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الصلح الجسد، هل صلح الجسد يعني صار قوي ولا صلحت أعمال الجسد؟ المقصود أعمال الجسد، ها؟ فهنا دليل تلازم بين، والتلازم شامل، إن وجد وجد، هذا التلازم الظاهري، نحن قلنا ما ندري عن حقيقة الأمر، لكن نحن مأمورين إن وجد وجد، وإن ضعف ضعف، وإن صح صح، وإن فسد فسد، تلازم، ما في القلب هو المحرك البدن، فإن كان فيه إيمان حقيقي لا بد أن يظهر. يقول شيخ الإسلام في بعض أقواله بعض شعب الإيمان يحبها الإنسان، يحبه خفيفة وينشرح صدره بها، ما الذي يمنعهم من الظلم؟ عناد، لا بد أن يصدر منه شيء يدل على أنه يحب الله ورسوله، يدل على أنه مؤمن بالجنة يريد دخولها، يدل على أنه مؤمن بالنار يخاف ويحذرها، لا بد. فإذا وجد الإيمان في القلب يعني الأركان الستة، ها، إذا عمر القلب بالأركان الستة صحيحة، ها، وجدت، لا بد أن يوجد عمل، يوجد عمل قلوب، يوجد عمل، هذا كلام الرسول، وإن فسدت فسدت. إذن هذا دليل التلازم، والتلازم أكد عليه الإمام أبي قاسم، ها، أكد عليه الإمام أبو قاسم أبو عبيد بن سلام، عبيد بن سلام أبو القاسم عبيد بن سلام أبو عبيد، أبو عبيد أكد عليه تأكيدا كبيرا، وبين أن عدم الالتزام لو بشعبة واحدة لو لم يلتزم بها فإنه يكفر، بمعنى يقول هذه الشعبة لن أعملها لن أفعلها، يعني لا يلتزم بها. أما إن قال سأعملها واعتقد أنها والتزم ولم يفعل، هذا ترك الفعل، هذا شيء آخر، لكن ترك الالتزام هذا أمر خطير جدا، أظن سبق أن تكلمنا عنه، ترك الالتزام كفر، الالتزام مع ترك العمل مع الالتزام هذه معصية، إذا ترك العمل بالكلية هذا كفر. لماذا؟ لماذا نفرق بين بعض الأعمال وبعض وترك العمل بالكلية؟ قال السلف الذي لا يعمل شيئا ظاهرا من الفرائض هذا ليس عنده شيء، سأستخدم كلمة جنس وأنتم غير ملتزمين بها، لا يلزم التعبير بها، ما عنده جنس العبادة لله، يعني هو خلق ليعبد الله، ليس عنده ولا عمل واحد يعبد الله به، ها؟ إذن ما حصلت عنده العبادة، لكن إن عبد الله بشيء وترك شيء صار عنده جنس العبادة، هذا معنى جنس العبادة، صار عنده شيء يعبد الله به، صار خلط عملا صالحا وخلص. ثانيا، حق الله عليه أن يعبد الله ولا يشرك به، فإذا لم يأتي بعمل ظاهر مفروض لا يكون قد جاء بحق الله عليه. سيأتينا الآن عندما نأتي بالأدلة أن الأنبياء لم يريدوا من الناس قولا ولا اعتقادا مجردا، بل أرادوا منهم عملا. طيب، إذن هو إذا لم يعبد أبدا لم يأتي بحق الله عليه، ولم يأتي بما خلقه الله من أجله، ها؟ فهو مصر على ترك العمل، والإصرار على الشيء غير ترك الشيء. الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اترك امرأة أبيك، قبل كان فعله معصية، تزوج بامرأة أبيه، معصية ولا كفر؟ معصية. فلما أصر ولم يقبل صار فعله كفر. هذه القاعدة هي القاعدة المعتبرة في أول معصية وقعت في الدنيا، عندما خلق إبليس، عندما قيل له اسجد لم يسجد. عدم السجود معصية ولا كفر؟ هنا قد نكون معصية، لكن عندما قيل له وأصر، أصر على أن لا يفعل، صار يجادل، هنا صار كفر، وهو يسمى كفر الإباء. كفر الإباء غير كفر الجحود، وهو ترك الالتزام، امتناع. بارك الله فيك. هذه الألفاظ أخوكم نبهنا عليها، لماذا؟ لأنها ترد في كتب السلف، الامتناع، ترك الالتزام، الإباء. وبعض الناس يظن هذا مثل ترك الفعل سواء، لا الترك شيء والامتناع شيء. إذا أصر على أن لا يفعل أبدا هذا لا يكون مشكلة، لكن إن فعل وترك بعض الشيء، الأصل أن ترك الأعمال الظاهرة أنه الأصل أنه كفر دون كفر، إلا ما استثني بالدليل كالصلاة، واختلف في الزكاة. والضابط في ذلك نبه إليه الشيخ محمد بن عثيمين، انتبه إلى الضابط، هذا كلام نادر وعزيز. قال: الصلاة والزكاة قرينتان، والله سبحانه وتعالى يقول: إلا الذين تابوا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قولوا فإخوانكم في الدين، هذا الدليل على أنه الآن نعرف أن هذا من أحكام الدنيا، أخونا في الدين. وجعل الصلاة والزكاة قرينة، وتابوا لا إشكال فيه، بمعنى لا يكون مسلم أخ لك إلا إذا تاب من الشرك إجماعا. الصلاة فيها خلاف ضعيف، وهو خلاف بعد الإجماع الواجب أن لا يعتبر. الزكاة لا، اختلف فيها الصحابة، الخلاف فيها أقوى. الشيخ محمد يقول: لماذا أقول لكم أن تارك الصلاة كافر ولا أقول لكم أن تارك الزكاة كافر؟ قال: لأنه ورد نصوص قاطعة صريحة بكفر تارك الصلاة، ولم يرد دليلا واحدا يدل على إسلامه، فالأدلة متضافرة على كفر وأقوال الصحابة. لكن الزكاة ورد أنه كافر وورد أنه ليس بكافر. أين؟ قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. جاء في حديث آخر أن ترك الزكاة أنه يعامل معاملة المسلم، إذن هذا أضعف الخلاف، أضعف القول بكفر. لكن الصلاة أبدا، أدلة قاطعة من جهة الثبوت، قاطعة من جهة الدلالة، مؤيدة بأقوال الصحابة، مؤيدة بأصل مهم جدا. إذا فقهت هذا الأصل أوجب لك قلبك أن لا تقبل إلا القول بكفر، قلبك يوجب لك ذلك، لا تستطيع إذا فهمته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. طيب، إذا ورد خلاف في مسألة وفي قول من هذين القولين صحابي من الخلفاء الراشدين، فلا يجوز لك أبدا أن تتعدى. لماذا؟ قال: عليكم وسنة الخلفاء عضوا عليها بالنور. إذن القول الذي فيه واحد من الأئمة الأربعة من الخلفاء الأربعة أمسك به ولا يجوز أن تتعدى. والقول بكفر تارك الصلاة ثبت عن علي وعن عمر وعن عشرة من الصحابة كما قال ابن حزم، لكن عن علي وعمر خلاص ما أتعداه لأن النبي عضوا عليها بالنواجذ. هذا قولهم في هذه المسألة، وهكذا في كل قول. بعض الفقهاء نبه إليه ولم يلتزموا به، ولو التزموا به لارتاحوا وأراحوا، ما دام أنه إجماع عند الصحابة فلا ينبغي أن نلتفت إلى خلاف الفقهاء بعدها. طيب الجواب الثاني قالوا من قال لا إله إلا الله، اقرأ الحديث. قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن من مات على لا إله إلا الله، يعني من مات على التوحيد، من مات موحدا قالها ومات عليها، لأنه في بعض الأحاديث قال من أتى بها، فإنه مآله إلى الجنة. مآله إلى الجنة بمعنى أنه يكون عنده أصل الإسلام. ونحن في البداية قلنا أن من جاء بأصل الإسلام فله الجنة، ثم اصطفينا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، الذين اصطفاهم الله عندهم أصل الإيمان صحيح أهل التوحيد، هؤلاء ثلاثة أنواع، فهذا سيدخل الجنة. لكن قد يصيبه قبل ذلك ما يصيبه من العذاب، إما في الدنيا أو في القبر أو في الحشر، أو حتى قد يدخل النار لكن نهايته إلى الجنة. واضح يا شيخ؟ نهاية أمره ومآله. يقول ابن رجب وهو يعلق على بعض الأحاديث: ولا يشاوي الله عز وجل بين من قالها، بين من لم يقلها، وبين من قالها مكذبا، وبين من قالها مؤمنا بها. الذي قالها مكذبا المنافق، والذي لم يقلها الكافر. وشخص قالها وصدق بها وآمن بها ثم مات موحدا، هذا يستحق العقاب لأنه ترك الطاعة وترك العبادة، لكنه كمال العدل من الله عز وجل أن لا يخلد في النار كمن لم يقلها أبدا، وكيف المنافق وإن لا يعطى على قدر ما عنده يخرج من النار. لذلك الإجماع أنه لا يبقى في النار أحد من أهل التوحيد. بقي الشيء. طيب نحن الآن سمعنا بهذه النصوص أن قول لا إله إلا الله يوجب، يحرم الدم ويوجب الإسلام يكون مسلما، فهل المقصود مجرد قولها أو المقصود شيء آخر مع القول؟ من أين نعرف هذه الحقيقة؟ كتاب السنة. يقول شيخ الإسلام في بعض: لا يوجد شيء بينه الله وأوضحه مثل الإيمان به، وخاصة ما يكون به الإنسان مسلما. هل يوجد شيء؟ لابد نبدأ من البداية. طيب من الذين دعوا الناس إلى لا إله إلا الله؟ الرسل. طيب يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. ماذا أرادوا من الناس؟ عبادة، عمل، اعبدوا. ما قال قولوا لا إله إلا الله، اعتقدوا، اعبدوا. والعبادة تقتضي قولا وعملا واعتقادا، تقتضي. لكن ليس المقصود هو العلم والاعتقاد فقط، العلم والاعتقاد هذا وسيلة وأساس، ليس وسيلة بل أساس للمقصود. طيب إذن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هي معنى لا إله إلا الله، هم الأصلان اللذان دلت عليهما لا إله إلا الله كما سيأتينا في النصوص. طيب لو قال قائل ما خلفهم طلبوا ذلك، لكن ليس شرط، لو عبد الله وهو مشرك يصح. ما الذي يدل على أنهما شرط؟ أشركت ليحبطن عمل. لا لا لا، الذي يدل على شرطية في البقرة وهو مؤمن. لا لا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا بمعنى الأحاديث تماما، بس بدل من قال لا إله إلا الله جاء بدالها معناها وأصلاني، وبدل ما قال حرم دم ماله قال استمسك بالعروة الوثقى. استمسك بالعروة الوثقى يعني صار مسلما من أهل لا إله إلا الله، من أهل الإسلام. ها، استمسك بالعروة، صار مسلم، صار مسلم، حرام دمه وماله من أهل العروة الوثقى. طيب، ما الذي دل على أنهما شرطان في الاستمساك بالعروة الوثقى؟ من الشرطية؟ من؟ الله خاطبنا بلسان عربي مبين، أهل اللغة قالوا من شرطية، يتوقف جزاؤه على شرطه، لا يحصل على الجزاء إلا بوجود الشرط. واقرأ كلام الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، توسع في هذا يعني وبين هذا المعنى بيانا واضح. بمقتضى وضع اللغوي لا يمكن أبدا أن يكون مسلما إلا بهذين الشرطين بأي حال من الأحوال. طيب، وفي الحديث في صحيح مسلم، نعم، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله، كأنه قال من قال لا إله إلا الله خلف. لكن في الرواية الثانية عند مسلم ماذا قال؟ رواية صحيحة، قال من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. قال وحد، إذن هم أصلان ولا لا؟ وحد. طيب، يقول الله عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد. شوف هؤلاء الجهال، هؤلاء الذين يقولون لو كان ما كفر بالطاغوت، لو كان يعبد الطاغوت جاهل ما قام الحجة مسلم، يبشرونه بالجنة، يبشرونه. الله ماذا قال؟ بشر من؟ بشر هؤلاء، نعوذ بالله، هؤلاء يبشرهم بالجنة، بشرهم أنهم من عباد الله، من الذين اصطفاهم الله، بشرهم بالكرامات التي وعد الله بها عباده المؤمنين في الدنيا والآخرة. لكن شرطها أولا، شرط هذه البشرى إيش؟ كفر بالطاغوت. ها؟ والآيات في ذلك كثيرة حول تبين أن هذان الأصلان هما. إذن نتج عندنا من الأحاديث أنه لا بد من قول لا إله إلا الله وإلا محمد رسول الله، ومن النصوص أن مجرد قولها لا يكفي، بل المراد هو العلم بها، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي الحديث الصحيح من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ها؟ وما شهدنا إلا بما علمنا. قالها العلم لا تسمى شهادة، يقول الراغب الأصفهاني، لا تكن شهادة إلا الشهادة قول صادر عن علم، هذه الشهادة. لا تقول أقول ما يكفي فيها أقول ولا يكفي فيها أعلم، بل أقول قولا أنا عالم به. هذا وضع معنى الشهادة في الوضع اللغوي، في المعنى اللغوي الشهادة قول صادر عن علم. ولا تكاد تجد أحد من أهل القواميس إلا ويذكر هذا المعنى، أنه لا بد في الشهادة من علم. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي. المعنى الثاني أو الدليل الثاني على استلزام الشهادة للعلم أنك لا تجد أحدا من أهل الأرض أيا كان دينه وقومه يقبل شهادة شاهد لا يدري بماذا يشهد أو يشهد بخلاف ما يقول. هل يقبلون منه؟ ها؟ هل يقبلون منه شهادة وشاهد ويخبر بخلاف الحقيقة، بخلاف ما يعلم؟ أو إذا تبين لهم ذلك اعتبروها معصية في القوانين الوضعية، وعندهم خص في قوانين أمريكا أن الكذب من أعظم الجرائم، أن يدلي بشهادة وهو كاذب فيه أو لا يدري بماذا يشهد. طيب إذا كان الناس كلهم مطبقين على أنهم لا يقبلون شهادة من لا يعرف ولا يدري ماذا يقول، هل الله يقبل ذلك؟ الله يقبل شهادة شخص يقول لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله، يقول فلان هو الله أو فلان هو الذي صرف الكون؟ أعوذ بالله، كيف يقول؟ كيف نعطي الله ما لا نرضاه لأنفسنا؟ والوجه الثالث هي الآيات. الآيات دلت على أن الشهادة المعتبرة هي الشهادة عن علم كما مر معنا، إلا من شهد بالحق وهم وما شهدنا إلا بما علمنا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ها؟ ومات وهو يعلم أن لا، كل شيء. إذن هذا هو الوجه الشرعي النصوص، ووجه اللغوي، ووجه الواقع. لا يقبل شهادة شاهد لا يعرف ماذا يقول، لا يمكن أبدا أن تكون شهادة ضايعة، لا عبرة بها. طيب، إذن تبين لنا الآن أنه لا بد من القول، لا بد من الاعتقاد، من وحد الله وكفر، ولا بد من العمل. لكن أصل الإسلام اللي نتكلم عنه، العمل مربوط به، لكن ليس العمل يعني هو تنفيذ العمل، إنما الالتزام بالعمل. وهذا نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم. إذا كان عندكم أسئلة حول هذا تفضلوا. بارك الله بارك الله فيك، هذا ترى سؤال مهم جدا، والله مهم جدا، لعلنا نتناقش. يقول في بعض النصوص قدم الكفر بالطاغوت، وفي بعضها قدم العبادة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا، قدم الأصل الذي هو التوحيد وأخر الكفر بالطاغوت. وفي قوله فمن يكفر بالطاغوت في البقرة أو في الزمر والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، قدم الكفر بالطاغوت. هل هناك شر؟ هناك شر عظيم. انتبه، في مجال الدعوة، في مجال الدعوة والتبليغ نقدم الأصل الأهم وهو التوحيد، ها؟ وعند المجال العملي عند التطبيق عند فعل العبد نقول لا ابدأ بالكفر بالطاغوت. فأنت مثال تقول الصلاة الركن الثاني وتدعو إلى الصلاة، ها؟ إذا جاء يصلي ماذا تقول له؟ ابدأ بالطهارة، شرط، تبدأ بالشرط، ها؟ فعندما ذكر الدعوة قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ذكر الأصل الأهم إنما أرسلوا ليعبد الناس الله وحده، وهذا الأصل. لكن لو يكفر بالطاغوت ولا يعبد ما في فايدة، ولو أنه عبد بدون كفر ما في فايدة. وعند فعل العبد فمن يكفر، يكفر هنا فعل والفاعل هو العبد، ها؟ عند ذكر فعل العبد قدم، ها؟ قدم عندما قدم الكفر بالطاغوت، لأنه شرط مقدم، لا يصح التوحيد بدونه، لا يصح التوحيد بدونه. قسوا على الصلاة. جزاك الله خير. من يكفر تارك الصلاة يكفر بترك العمل. هذا صحيح. الإمام أبي حنيفة النعمان والإمام الشافعي رحمهم الله لا يقولون بكفر تارك الصلاة، لكن يقولون بكفر تارك العمل. أما الدليل فإن أبا حنيفة رحمه الله في الوصية وله كتاب الفقه الأكبر جعل التلازم بين الإسلام وهو عنده العمل، والإيمان وهو عنده ما في القلب. قال والإيمان غير العمل والعمل غير الإيمان، هذا يسمى المغايرة. ولكن هذا كلام أبي حنيفة رحمه، لا إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام. هذه العبارات المشهورة عن السلف في بيان عدم صحة الإيمان بدون عمل، وعدم صحة العمل بدون إيمان. والعبارة الثانية قلنا ما هي؟ العبارة الثانية قال لا بد من إسلام يصح به إيمان، ولا بد من إيمان يصح به إسلام. هذه العبارة الثانية. والعبارة الثالثة تأتينا في كلام الشافعي إن شاء الله. ثم الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو من الناس الذين يعني أعطاهم الله رأي ورجاحة عقل، وهؤلاء الناس الذين عندهم قوة عقل كثيرا ما يضربون أمثلة، هم بشر يخطئون ويصيبون لكن يضربون أمثلة. قال وهما، قال لا إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام، وهما كالظهر مع البطن. يقول يعني أنا أفسر الكلام، يقول حديث جبريل دل على أن الدين في آخره قال جاءكم يعلمكم أمر دينكم. الدين مكون من إسلام ومكون من إيمان. هذا حديث جبريل ولا واضح في حديث جبريل هذا؟ وقال مثاله مثل الإنسان، له بدن والبدن مكون من بطن ومن ظهر، هل تجد إنسان بظهر بلا بطن؟ هذا الظاهر العمل يوجد أو يوجد ببطن بلا ظهر؟ شوف قوة التشبيه، هو لا يقول أن تارك الصلاة كافر، لكنه يقول أن تارك العمل بالكلية كافر. لا، لا بد يكون عنده شيء من الإسلام، وإلا إذا ذهب الظهر كله خلاص مات الإنسان. وإذا ظهر، ويقول شيخ الإسلام أنهم جعلوا الأعمال الظاهرة شرط مفارق للإسلام للإيمان، شرط في صحة الإيمان لكنه مفارق. يعني كيف؟ يقول أبو حنيفة رحمه الله إذا ترك العمل بالكلية فسد دينه، وإذا ترك الإيمان بالكلية فسد دينه، لأن الإيمان مكون منه. أما الشافعي فله قول مهم جدا شرقت به المرجع المتقدمون والمتأخر. قال ذكر جماعة الصحابة والتابعين، ها أظن قالها الحديث، قال من أدركنا، ها قال أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي أحده دون آخر، ما يجزي. هذا كلام الشافعي. وقفت على كلام شيخ الإسلام، بعض الناس الآن يشكك في هذا القول، يقول ما وجدناه في كتاب الأم. طيب إذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال الشافعي في الأم، وأظن الذهبي من الثاني؟ ابن بطة. ابن بطة قبل الشيخ الإسلام. قبل الشيخ الإسلام. طيب شاهدوا أنه موجود في الأم. أنا وقعت قريبا على كلام عجيب، وهو أن فلان من المرجعة انتقد ورد على قول الشافعي في وقته. شيخ الإسلام يقول أن فلان يعني عارض هذا الكلام، هل يدل على وجوده ولا لا؟ هذا شاهد ثالث، بل يبين منهج المرجع. الذين حذفوه من الأم حذفوا أيضا أقوال كثيرة، وجدنا أهل العلم ينسبونها لكتاب الأم ولا وجدته، ها ما وجدته، كلفت شخص قوي في البحث قال ما وجدته، مع أنه مشهور عند العلم نسبته إلى الشافعي. طيب إذا ما دام أن النساخ يحذفون وهذه الكتب لم يعني تنقل بسلسلة قوية، لكن يخبر شهر ثلاثة الآن أو اثنين شهدوا الواحد من المنح. إذن الشافعي يرى أنه من جاء بالعمل دون الإيمان لا يكون مسلما، ومن جاء بالعمل دون القول والنية لا يكفي، ومن جاء بالإيمان والنية والقول ولم يأتي بالعمل لا يكفي، لا يجزي يعني لا يصح. طيب إذن القول بكفر تارك العمل بالكلية هذا هو المشهور عن السلف، والقول بأن تارك العمل بالكلية مسلم هذا المشهور كما في قول إسحاق وسفيان والحسن أنه قول غلاة المرجع. كيف الآن؟ يعني يدلك على أن هؤلاء شطحوا يتسمون بالسلفية، يردون على قول عبد الله بن شقيق، ويشككون في قول الشافعي، يشككون في قول إسحاق، يشككون في قول أئمة السلف، يقول أنا سلف. ما أحد اعترض لها، مرت على قرون من العلماء ما أحد اعترض لها، ما اعترضها إلا مرجع أو متهم في دينه. أنت الآن تأتي تعترض لها، هذا دليل على عينك سلفي ولا أنك إيش؟ السلفي يفرح بكلام السلف ويستدل به ويقول بأقوالهم، لا يشكك فيها ويطعن فيها مع أنها مشهورة. لو أنه قول خفي صح. لا هو يقول، لا هو خلاف لفظ في هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام والذهبي وابن أبي العز أنه في معظمه، يقول شيخ الإسلام في معظمه لفظي، لأن مرجعة الفقهاء حماد بن أبي سليمان وتلميذه أبي حنيفة يعني الخطأ الذي عندهم يعني يقسم إلى قسمين. القسم الأول هو هل الأعمال تسمى إيمان أو لا تسمى إيمان، في التسمية فقط، وإلا كونها مطلوبة وتاركها مؤاخذ وأنه فاسق إذا فعل أما في خلاف، يعني ما ترتب عليها أي هل تسمى أو لا تسمى، هذا خلاف لفظي. لكن الخلاف الحقيقي رتبوا على هذا الخلاف اللفظي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ها؟ وهذا قول كفري، انتبهوا، هذا من الأقوال المكفرة. لماذا؟ خلينا نتم المسألة. لماذا كفري؟ يعني شوف فرق بين شخص يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا الآن إن كان بين المسلمين ويقرأ القرآن يكفر، لكن لو قال لا أنا أقول أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، لكن ما هي زيادته ونقصانه؟ يقول مثلا زيادته إذا نزلت سورة زادت التكاليف، زادت شعب الإيمان، زادت شعائر الإيمان، ما يؤمن به ما يصدق به، لا أن الإيمان في قلوب العباد يزيد وينقص. هذا الآن صار الآن خلاف آخر يبين له، ها؟ فمن قال أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هكذا نعوذ بالله يقع في خطر، يبين له أن القرآن يقول يزيد وينقص، فإن قال لا ما يزيد وينقص كفر، إن قال لا يزيد وينقص ولكن يخالف في المراد به، هذا هو الذي يسمى التأويل، وهذا الذي توقف السلف في تكفير من قال به. مثلا أضرب لكم مثال آخر، لو قال شخص الله لا يتكلم، القرآن ليس كلام الله، هذا كان بين المسلمين ويقرأ القرآن يكفر مباشرة، كفر صريح. لكن لو قال لا لا أنا أقول أن الله يتكلم وأقول أن القرآن هو كلام الله، هذا الآن ما خالف القرآن ظاهريا لكن يخالف التأويل والمعنى، هذا الآن هو الذي يقال لا يكفر حتى يبين له وتقام عليه الحجة. ذكرت أن الخلاف لفظي مسألة الإيمان بين، هل يسمى العمل إيمانا أو يسمى تقوى ويسمى إسلام؟ في التسمية. ابن عبد البر في كتاب الانتقاد يقول لما ذكرنا أبا حنيفة لا يرى الطاعات من الإيمان، قال وكل من يقول بأن الإيمان قول أو عمل يبدعون. هذا هم إذا قال الإيمان قول، لا إذا قال قول وتصديق أخرج العمل قول وتصديق، فإنهم يبدعون هؤلاء، وبعضهم كفر الإمام بحنيفة. لكن يجب أن نفهم مسألة مهمة، في ذاك الوقت يعني انفتحت الفتن مثل وقتنا هذا، وصار كل ينعب كل يتكلم، ها؟ فاختلطت الأمور، فوصلهم كلام مرجع مثلا المرجع الغالي، ووصلهم كلام لأبي حنيفة فظنوا أن هذا مثل هذا، ها؟ لكن لما جاء العلماء وسبروا وقسموا وحددوا وأخرجوا الضعيف وعرفوا الصحيح، حرروا كل واحد ماذا عنده، ماذا قال أبو حنيفة بالضبط، وماذا قال الجهم بالضبط، وما قال فلان بالضبط، والكرامي ماذا قال، ها؟ عندها جاء العلماء المتأخرون وأعطوا كل يعني شيء حقه من الحكم، فلا يساوون بين، مع أنه يوجد الآن من يقول أن أبا حنيفة مثل المرجئة مثل الجهم، وكتب باحث ونشر أو كاد ينشر ورديت عليه وصار بيني وبينه أخذ ورد. لا، الإمام حنيفة في قوله هل يسمى أو لا يسمى خلاف لفظي، هذه من جهة. ثانيا هو اشتبه عليه في النصوص، يعني هو عمل بحديث جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بما في القلب وفسر الإسلام بالعمل الظاهر وقال دينكم، وكلامه هذا صحيح لو لم يرد في بناية الإيمان إلا هذا الحديث لقلنا كلامك هو صحيح، لكن ما دام وردت الحديث أخرى كحديث شعب الإيمان وكحديث الإيمان بضع النعنى وحديث وفد عبد القيس، لما وردت أحد المسلمين يجب أن نأخذ الحديث كله ونأخذ التصور عن حقيقة الإيمان منها جميعا. إذن ليس ما أخذه مأخذ البدع الإمام بحنيفة، بل هو اشتباه في النصوص وهو لفظي في معظمه، أما البدع لا، يوصلون أصولا ويأخذون من النصوص ما يوافقها ويردون ما يخالفها، هذا أهل البدع، هو ليس منه. أما القول أن الإيمان يعني شيء واحد هذا خطأ خطير مخالف النصوص مخالف حديث شعب الإيمان. القول أن إيمان أكمل الأمة وإيمان جبريل والأنبياء كإيمان أفسق الأمة هذا خطأ كبير وشنيع. القول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص في قلوب العباد أيضا خطأ، خطأ. ما يكون شيخ نكير السلف على أبي حنيفة لأنهم رأوا أن هذا القول سيجر إلى بلاء كبير. لا السلف منصفون يعني ما يمكن يكفرون شخص بقول لم يبلغ الكفر على أنه قد يجر إلى الكفر. لا هم السلف أشد ورعا ممن بعدهم، لكن اختلطت الأمور. الآن عندك الآن اللي يتكلمون يسمون مرجع، ومنهم من يدعي أنه سلفي أو يتستر بالسلفية، مقالاتهم مختلفة تمام. يعني أضرب لك مثال على الفرق بينه. شيخ مشايخ المدينة مثلا يقول أن من يعبد غير الله ويدعو غير الله ويعتقد فيه وهو لا يدري أنه يعني عبادة ولا جاهل، يقول هذا لا نسميه شركا. آخرون أيضا مشهور في المدينة يقول لا هو شرك، يقولون بقول بن جرجيس هو شرك صريح، لكن ما دام جاهل نقول قوله شرك وكفر وليس بكافر. وهم الآن موجودين في المدينة كلهم، وكلهم أصدقاء وينظر إليهم أنهم على طريقة واحدة، مقالاتهم مختلفة. وهذا الذي حصل في عهد الشخص في نهاية المئة الأولى، صار كل يتكلم ويأتي الناس فيظنون كل من قال يقول أن الرجاء قول واحد. اشتبهت منه. بعد ذلك تبينت الحمد لله، والمنصفون أنصفوا الإمام بحنيفة وبينوا أن هذا الخطأ لم يخرجه من أنه من علماء السنة والجماعة ومن علماء السلف الذين لهم جهود عظيمة في خدمة الإسلام. لا ليش كل تأويل يقبل. لو قال شخص أنا والله نظرت وأولت فتبين لي أن الله غير موجود، أو أن الله هو علي بن أبي طالب، أو أن القرآن كلام النبي، لا ليش كل تأويل يقبل. تأويل الذي هو لا يؤدي، شوف ضابطه، لا يؤدي إلى الإنكار الصريح للصفة أو للعقيدة، هو نتيجته الإنكار، نتيجته التعطيل ليس الإنكار. لا الإنكار كفر أي إنكار، لكن نتيجته التعطيل، نتيجته لكنه هو لا ليس إنكارا صريحا وتعطيلا صريحا. كما ذكرت لكم يقول أنا أقول الله مستوى على عرش وأن الله على العرش استوى، لكن أين العرش؟ ما معنى العرش؟ لكن لو قال الله ليس مستوي على العرش وليس عالي على خلقه، أنكر العلو، أنكر صفة صراحة يكفر. لكن لو قال لا الله في العلو أثبت الصفة ويجادل في المعنى، ينظر قد يكون المعنى له وجه في اللغة فهذا يشتبع عليه، وإذا كان المعنى ليس له وجه في اللغة هذا لا يجوز. يعني التأويل الذي ليس له مستند، ليس له مستند من النصوص ولا في اللغة ما يقبل. والتأويل الذي يؤدي إلى الشرك والكفر الصريح والإجحود لا يقبل، ليس كل تأويل يقبل. يقول من قال من السلف أن تارك الصلاة يكون كافرا في أمور الدنيا لكنه يدخل الجنة أخيرا؟ هذه المسألة لا يحتاج إلى النص عليها، ولكن نحن نفهمها من كلامه. والسر في هذه المسألة جدا مهم، وهو أن ليس كل العلماء يفهم هذه التطبيقات والتفصيلات. الذي يفرق بين حكمنا نحن وحكم الله، انتبه، حكمنا نحن، حكمنا هل هو خالد في النار أو ليس بخالد في النار؟ مثلا الله قال نعم إلا نعم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظروا. طيب أنا الآن فهمت الآية هذه وأنا من الناس الآن، مات شخص كافرا علمت أنه مات كافر، أقول أنا في حكمي مات كافرا جزاؤه أنه مخلد في النار، صحيح؟ هذا حكمي أنا ولا حكم الله؟ حكمي أنا. لكن لو قيل لي هل تقول أن الله سيخلده في النار؟ ما أدري، قد يكون له عذر لا أعلم، صحيح؟ قد يكون من الذين يختبروا من هذه الفترة، ما أدري. لكن أنا الآن حكمي هذا صحيح، لأنه مبني على أدلة. ها خلاص أنا قلت في مقتضى الدليل. إذا فرق بين حكمي وحكم الله، وإذا لم تفرق بين هذه وهذه، أنا حكمي في الدنيا، أنا أحكم بالظاهر. ها مثل القاضي الذي يأتي شخص يقول هذا قاتل وهو بريء. نحن الآن لو غم علينا ليلة الثلاثين في رمضان ماذا نفعل؟ نكمل ونجعل اليوم الذي بعده تمام الثلاثين من رمضان. ألا يمكن أن يكون قد هل في الواقع ويكون يوم ثلاثين عندنا هو يوم واحد؟ نعم، عند الله واحد، عندنا ثلاثين. نحن هل أخطأنا؟ هل وافقنا الحقيقة؟ لا، ما أخطأ، عملنا بالشرع. فإذا عملت بالشرع ومقتضى الدليل أنت مصيب، ما أحد يقول لك ليش. الله يقول ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما وهن، هذا مات مشركا بالله. أقول هذا جزاؤه إيش؟ أنه مخلد في النار. لكن هل أقول يجب على الله وجوبا لأنني حكمت أن لا، أعوذ بالله، كيف أتألى على الله؟ لا. ولا أقول لا أعرف حكم الله فيه فلا أحكم، هل أقول هذا؟ لا، لا هذه ولا لي. لذلك يقول بعض الجهال حق الشام، لو حكمنا بكفره لحكمنا لأدخلناه النار. من أنت حتى تدخل النار على حكمك أو يدخل النار على حكمك؟ من أنت؟ أنت تحكم بما أراك الله. أما دخوله النار أو عدم دخوله إلى الله عز وجل. أعطيكم مثال واضح جدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. هذا كلام الله ولا لا؟ الأصل أن كل من قتل مؤمن أنه يخلد في النار متعمد، يعرف أنه مؤمن وقتله عمدا، هذا جزاء. طيب عندي أصل ثاني وهو يمنع الخلود، وهو إيش؟ التوحيد. التوحيد. ها طيب لو قتل مؤمنا متعمدا وهو مؤمن أيضا مسلم هل يخلد في النار؟ إذا أقول أنا أحكم أنه هذا جزاء، لكن يمنع من ذلك إن كان مؤمنا لقي الله مؤمنا واحدا فإنه يستثنى من هذا ولا يخلد في النار. إذا لا بد من التفريق بين حكمنا وحكم الله. ولذلك هؤلاء الذين يستدلون بأحاديث في اليوم الآخر يخرج من النار ومن لم يعمل خيرا قط ويعرضون بها أحكام الدنيا، نقول أول خطأ عندكم أنكم جئتم بأحاديث في الآخرة واستدللتم بها على أحكام الدنيا، هذا أول خطأ، هذا خطأ خلاص. نظركم الآن واستدلالكم غير صحيح. أنت تتكلم عن الدنيا لها أحكام مناسبة للحكام، حكام يخفى عليهم حقائق الأمور، يغرر بهم، يشتبه الأمر عليهم. أما الله لا يخفى عليه شيء، فكيف تأتي بآيات أشياء ثم أحكام الدنيا مبنية على الردع، ها يرتدع الناس، وأحكام الآخرة مبنية على الرحمة. أحكام الدنيا يحكم بها الناس وأحكام الآخرة يحكم بها الله الذي يخفى عليه شيء. لا تخلط بين هذا وهذا. أجري أحكام الدنيا على النصوص المناسبة لها وأحكام الآخرة على النصوص المناسبة لها وترتاح بهذا. شيخنا، هل يقال بين أحكام الله وأحكام الناس شيء، وفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة شيء آخر وقد يتداخلان، يعني هما أمران وليس أمران. نعم، يعني في الدنيا والآخرة، يعني المشرك الذي تبين لي أنه مشرك تأكدت، لا بد من التأكد، أقول أن هذا في حكمي وفي حكم الله كافر. إن كان حقيقة مشرك فهو عند الله كافر لا إشكال فيه، وهذا ما يسمى بحكم الباطن. حكم الباطن ملازم لحكم الله في الآخرة، فمن كان في باطنه كافرا فيستحق ما وعد الله عز وجل إلا أن كان له عذر. أما الأحكام التي ما تتبين لي، ما تأكدت، وإنما دلت القرائن أو الشهود عليها، هذه أنا أحكم بالشرع لكن ما أنا لست متأكدا، لست متأكدا. لكن لو قال شخص نعوذ بالله وهو صحيح يفهم ويجادل ولا يعرف أنه من أهل الخلل العقلي ولا أنه من أهل المزح، وقال لا إله والحياة مادة لا يوجد خالق، ويقرر هذا وتقول يا أبدا نكون مصر عليه يأخذنا هذا كافر ظاهرا وباطنا ولا لا؟ والكافر يزار عند الله النار. لكن لو قيل لي هل هذا سيعذبه الله يخلده هنا؟ أقول لا، يمكن يتوب، يمكن يتوب. لكن هل كونه يمكن يتوب يمنع الحكم؟ لا، ما أقول لأنه يمكن يتوب ما أحكم عليه، خلاص أنا أحكم بالظاهر الحاضر، ثم إذا تاب أحكم له بحكم آخر. ها؟ لا أجعل هذا ملازم لهذا، لا أقول ما أعرف ما حكم الله فيه فلا أحكم عليه. ها؟ ولا أقول يمكن يتوب، كيف يتوب أمر الله؟ أنا ما أتكلم عن حكم الله فيه، هذا الفرق. الآن حكمي أنا، الآن أحكم على ما رأيت بالظاهر. وبالإجماع أن أحكام الدنيا مبناها على الظاهر، أحكامنا نحن مبناها على الظاهر، أما ما تؤول إليه الأمور أو حقائق الأمور هذه إلى الله عز وجل. يعني هل واحد يجزم بأن حكم الله باطل؟ ما أنا لا، ما نستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري هل توافقهم الله فيما أولا، أنزلهم على حكمك. لا لا لا لا لا لا, لا يتعلى الإنسان أبدا ويرى في نفسه أنه هو هو ولا لا يخفى عليه شيء، لا، بل يجب أن يخاف من هذا. أنا هذا حكمي المستند على دليل، القاضي حكم بأن هذا سارق لما قامت البينات، خلص يحتمل أن يكون مظلوم، يحتمل. أنا كذلك أحكم بالكفر على من ثبت لديه كفره بالآيات والأدلة، قالوا كلمة الكفر فكفر، ما قال قامت عليهم البينة ويزال عنهم الجهل وكذا وكذا وكذا وكذا، ها؟ وليس عندهم سوء أدب وبعدين كفر، قال كلمة الكفر كفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن، هذا كلام الله، ما أتعدى كلام الله عز وجل. إذا كان مكره هذا شيء آخر، إذا قال كلمة الكفر وعرفت وتحققت تيقنت كفر، الله يقول قالوا كلمة فكفر، جاء بالفاء التي تفيد التعقيب على طول كفر. الكفر الصريح ما أحد الكفر الصريح ما أحد يكفر عليه، ما أحد يكفر عليه. لذلك نص ابن عباس وابن القيم وغيرهم أن هؤلاء لم يقم بهم الكفر أصلا، ها المعذور المكره لم يقم به الكفر، لم يعتقده، لم يتبناه، لم ينوه، قال شيئا لا يعتقده ولا ينويه ولا قام به كفر أصلا. وقالوا ولا يمكن أن يكره أحد على الكفر الصريح، ما يمكن. هل يكره على ما في القلب؟ الكفر أصله في القلب والإيمان أصله في القلب، وإنما الأعمال بالنية، ما يمكن أن يكره على كفر. لكن يكره على شيء يفعله مكرها، يلقي مثلا المصحف، ها؟ شخص هناك من يهدده إلقي المصحف ولا قتلته، ألقى المصحف في القاذورات، وهناك شخص قال له الساحر إلقي المصحف في القاذورات وعلمك السحر، هل هذا مثل هذا؟ لا، هذا مكره ما قام به الكفر حقيقة ولا نواه، إنما الأعمال بالنيات، ولكن فعله مكرها. انتبهوا هذه مهمة. لا نقطع بكونهم كفار يستحقون النار، لذلك في آية القتل قال فجزاؤه، فجزاؤه أنت قلها، من مات مشركا فجزاؤه جهنم، خلاص أعتقد كفره بعينه وأنه مستحق للنار. قال لك تقول أن الله يدخل، أقول ما أدري، الله أعلم، ما أدري شيء، ما أتكلم فيها. بس إذا علمت شيخ يقينا أن الحجة قائمة عليه ومات على هذا الكفر يقينا، خلاص أنا أحكم بما ظهر، نحكم بأنه في النار. نعم، هذا السؤال بالذات سئل عنه الشيخ ابن باز، قال يا شيخ الذي بين المسلمين ويسمع، قال قامت عليه الحجة، هذا كافر في الدنيا والآخرة مستحق للنار وأمره إلى الله، يقول الشيخ بس. قالوا يا شيخ قامت الحجة نقول أمر الله، قال نعم نقول أمر الله. شوف الآن الدقة، الآن حكم الله شيء آخر، لكن أنا اعتقادي فيه. لذلك تجد الشيخ صالح فوزان مثلا يقول لك ما نجزم بكفره، ونقول هو يقصد إيش؟ حكم الله. مرة يقول لك هو كافر يقصد، ونضرب لكم مثال على اختلاف الحكم، لو سئل عالم وقيل له المنافق يا شيخ ما حكمه؟ قال المنافق كافر في الدرك الأسفل من النار. سأله بعد مدة نفس الشيخ، يا شيخ المنافق ما حكمه؟ قال الأصل فيه الإسلام، ولا يحكم بكفره وردته إلا بعد أن يبين له وتقام وكذا وكذا ويستتاب. فأنت كيف هذا؟ عندما تكلم في الأول تكلم عن حكم الباطل، حكمه حقيقة. عندما تكلم الثاني قال على حكم الإسلام الظاهر. قلنا لكم أن من أظهر الإسلام فالأصل فيه الإسلام، حتى ولا يحكم بردته وكفره إلا بعد أن يستتاب 3 أيام. هؤلاء لا يفرقون. الشيخ يقول مسلم حكم إسلام، المنافق مسلم. يقول بعض الجهلة حتى المنافق، أنا أقول أنه كفر بالعموم، أما بعينه فلا. خلاص صار عندهم شيء حساسية من إيش تقول فلان كان. لا خطأ، هو صحيح الأصل فيه الإسلام حكم الظاهري، لكن إذا تبين لنا كما قال جمعنا تبين لنا كفرا نقول كافر بملء أفواهنا، لا يلتمس عليكم الأمر، نقول كافر بملء أفواهنا. وسئل عن معين من الأردن، قال عندنا الشيخ إمام المسجد رجل حافظ القرآن ويقيم الدروس ولكنه يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالحين. فقال الشيخ محمد بن عثيمين مع الأسف هذا الإمام الذي ذكرت، هذا الإمام الذي ذكرت معين، ها وذكرت من صلاحه كذا وأنه يفعل كذا وكذا، قد كفر وخرج من الإسلام وهو يعلم أو لا يعلم، موجود في الفتاوى، وهو يعلم أو لا يعلم. اطلعت على هذا وزعت عليكم. هذا عندما يتكلم عن حكم الباطل، الشرك لا يمكن أن يكون مسلم كما رأينا في الشرطية. من شرط الإسلام أن يوجد هذا الشيء حقيقة، أن يوجد الكفر بالطاغوت حقيقة، وأن يوجد التوحيد حقيقة. هذا هو الإسلام، هذا أصله. إذا لم يوجد أو وجد انتقض نفس الشيء. يعني العلماء يضربون مثال، شخص جئت بإناء يعني مثلا 5 لتر، 5 لتر ماء، يعني ماء وفيه نجاسة عزكم الله في عذرة، هذا طاهر ولا نجس؟ نجس. طيب لو جئنا بماء عذب طاهر ما في نجاسة، نفس الإناء ولكن جاء بالنجاسة ووضعت فيه، النتيجة نجس. كونه يؤمن بالطاغوت ويعبد الطاغوت ويقول لا إله إلا الله ما يدخل في الإسلام. كونه يدخل في الإسلام ويتبرى من الطاغوت ثم يؤمن بالطاغوت يعبد، نفس الشيء نجس. هذه تصورات العقول، هذه العقول اللي أعطى الله الناس يعرف يفهمون بها كلام الله ويجنون بها. أما هؤلاء يقول لك لا الإسلام ما له حقيقة، الإسلام من قال أنا مسلم مسلم. حتى بعضهم ناقشته قال إذا كان يعيش بين المسلمين هو مسلم يقينا، ولو كان ما كان، ولو فعل، ولو كان بوذيا، ولو كان يقول، هذا الإسلام عندهم، هذا الإسلام عندهم ما له أي حقيقة، ما له أي حقيقة. لا انتبهوا، نحن نتكلم عن القرآن، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنب الآيات واضحة، النصوص واضحة، الإسلام له حقيقة وجودية، مشبه بالنخلة والشجرة، والشجرة لا تكون إلا بشيء حقيقي موجود مبرمج بكم. تفضل الشيخ. أول مرة أحضر المجلس. حياك الله يا شيخ. تشرف أيضا بحضور هذا المبارك، وسؤالي هو هل هناك ضابط قاعدة وهي أن من وقع في الكفر أو في فعل مكفر حتى يصير كافرا، أن مجرد وقوع الشخص في الكفر أو قول الكفر يصير كافرا؟ بارك الله فيك. هذه المسألة بينها العلم، وهو أن الكفر ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول الكفر الصريح، وهو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر البواحي، ويقول العلماء كفر صريح ويسمونه الكفر الظاهر. والكفر الثاني هو الكفر المشتبه، كفر لكنه أقل، ووضعوا له ضوابط كثيرة، منها أنه الأمور اللي وقع فيها الخلاف أو لا تؤدي إلى إنكار العقائد أو إلى الكفر الصريح مباشرة. والكفر النوع الثالث هو الكفر المحتمل، يعني يحتمل كفر ويحتمل غير كفر، قد يكون كفر قد لا يكون كفر. أما الكفر الصريح فهو الذي يضاد، يعني ذكر ابن عبد البر ونقله عنه الشيخ الألباني رحمه الله في مجلد السابع من الصحيح عند الكلام على حديث النباش الذي قال لأهلي إذا لم تفعل. يقول ابن عبد البر ما معناه طبعا؟ أن هناك أمور داخلة في أصل العقد، هناك أمور داخلة في أصل العقد من خالفها صراحة كفر مباشرة، هذا كفر الصريح. يقول ينكر وجود الله، يزعم من الله شريك، يهين المصحف، طيب إهانة المصحف والاستهزاء بالرسول لماذا هو كفر صريح؟ أو لماذا هو مضاد للعقد؟ لأنه يوجد في العقد في أصل الإسلام كما سيأتينا حب الله وحب الرسول وحب الإسلام وتعظيم والإجلال لله ولرسوله. فهل الذي يستهزئ بالله أو يحب الله ويجله ويعظمه؟ إذن ما كان صريحا في مناقضة أصل الإسلام فهو كفر صريح، وضربوا لذلك أمثلة. أما المشتبه فهو لا يكون صريحا، كما ضربت لكم مثال في أنه يقول أنا أقول أن الله يتكلم وأقول أن الله، لكن يخالف في المعنى، عنده اشتباه عنده شبهة في المعنى، لكن الأول لا تقبل فيه شبهة. اشترطوا لذلك شرطين: أولا أن يكون الخطاب صريح واضح مثل اشرب اجلس اسجد، وأن يكون تعلم أنه من الله. إذا تأكدت أن هذا خطاب الله وصريح لا يقبل أي شبهة ولا تأويل ولا شيء. ومثاله قال الله عز وجل لإبليس اسجد، هل يشك أن هذا كلام الله؟ لا، خلاص يعرف أن هذا خطاب. هل يعرف معنى اسجد أو فيها تأويل وخلاف؟ خلاص يعرف، إذن ما يقبل. قال أنا ما فيه، خلاص ذكرت الشبهة ولم يرد عليها ولم تعتبر أبدا. عرفت أن هذا كلام الله افعل مباشرة مدام فهمته. لكن إذا كان الكلام غير مقبول فيها هل يحتمل أو ما يحتمل؟ قالوا هذا الآن هذا فيه شبهة ليس مثل الكلام الصريح. ولذلك قالوا أن يعني مسائل التوحيد والشرك هذه واضحة صريحة، لكن بقيت الأسماء والصفات لأنها دخلها يعني لغة العرب واشتبهت على كثير من الناس، وهم كما قلنا لا ينكرون لا يعارضون القرآن صراحة وينكرونه ويبينونه مبين، لكنهم هذا قالوا هذا من نوع الكفر الخفي الكفر. وأيضا اختلف العلماء فيه السلف، منهم من قال هو كفر صريح ومنهم من قال أنه لا مشتبه ما يكثرهم، اختلفوا فيه. والمحتمل هو الذي يحتمل معنى كفري ومعنى غير كفري، مثل قول الجاريتين: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. طبعا لو قالت يعلم الغيب انتهى خلاص كفر صريح، لكن الآن يعلم ما في غد هذا كفر محتمل. كيف؟ قد تقصد أنه يخبر بما يكون من أشراط الساعة وما يكون يوم القيامة والجنة والنار، وهذا في غد بلنا والرسول يخبر به ومدح بذلك، قال ظهر فيهم رجل يخبر فيما في غد. وقد يحتمل أنها تقصد يعلم الغيب، محتمل ولا لا؟ هنا لا يكفره حتى يستفصل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من حاطب وقال لما فعلت ذلك، لأن أنه محتمل، ولم يستفصل من الذي يستهزئ، ما قال لماذا فعلت ذلك، حتى لما قالوا ما اعتبره ولا يقبل فيها اعتذار ولا يقبل فيها شبهة ولا أي شيء، استهزاء بالله ورسوله ما يقبل فيه شيء. لكن فعل يقول الشافعي، ليس أنا اللي أقول، الشافعي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الكفر ما هو محتمل، وذكر أن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من حاطب. إذن عندنا كفر صريح بواحد، عندنا كفر مشتبه، عندنا كفر محتمل، ها، وكل له ضوابطه. صريح يعني قالوا بعض ضوابطه حتى العامي يعرف، يعني الآن لو قلت العامي قال شخص علي هو الله حتى العامي يقول يمكن على خلال الكلام يمكن ضابط ذلك هو إذا وقع في الكفر أو فعل الكفر الصريح الذي يعلم مع علمه أنه كفر صريح يصير كافر. لا لا لا لا ما يحتاج يعلم أنه كفر صريح. قد يظن مثلا أن كون الشمس والقمر تدبر الكون يظن أنه ليس كفر، وقد يظن أن الشيخ فلان البدوي يدبر الكون يظن أن هذا صحيح. ما يحتاج. ما هو الدليل على أنه لا يحتاج أن يعرفوا أن فعلهم خطأ أو أنهم عابدوا؟ قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، ثم ذكر أنهم كفار. طيب هل هم يعلمون أو يعتقدون أنهم أرباب؟ لا. هل يعرفون أن فعلهم عبادة لهم؟ لا. بدليل أن حاتم قال: يا رسول الله ما كنا نعبده. قال: أليس يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم؟ قال: بل تلك عبادتهم. أخبره أنها عبادة وهم لا يعرفونها، فما كانوا يعرفون أنها عبادة ولا يعتقدون أنهم أربابا وآلهة ولا يظنون أن فعلهم هذا خطأ، ومع ذلك أخبر أنهم أشركوا وما أمروا إلا ليعبدوا، والحال أنهم عبدوا غيره وكفروا وأشركوا. إذن لا يلزم أبدا أن يعرف. لكن الواقع يدل أن أكثر المكفرات الصريحة معروفة. شخص الآن إذا سب الله، لو أنت بنفس العبارة سبيته أو سبيت أبوه أي شكوه يغضب. لو أخذت كتابه أو بطاقته ورميتها بالزبالة يغضب. لكن قد يخفى بعضها كفر الصريح، والكفر الصريح هذا مثل الشرك وأن الله ليس كمثله شيء، هذا لا يقبل فيه الجهل، وإن كان الجهل موجود، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الأمور قامت الحجة عليهم بها بالعقول والمنقول الذي بين المسلمين يقرأ القرآن يقول: وقالوا كنا نسمع أو نعقل. يعني ربك هذا البدوي اللي مثلك يذهب إلى الحمام ويأكل ويصيح ويموت، هذا يصير إله؟ عقلك يبين لك أن هذا ما يشوف. ثم كم في القرآن من الآيات، وبل القرآن صريح في حجة قائمة عليه لا ينتبه إليها الناس، وهي كثيرة في القرآن، وهي كونك تفعل فعلا ليس عندك فيه دليل من الكتاب والسنة، هذا قامت عليك حجة فيه أنه باطل، ما عندك فيه سلطان. أقول: هاتوا برهانكم. كثيرة تقوم الحجة بكونه يفعل فعلا ليس عنده دليل. أي دليل دل على أن الاستغاثة بالأموات؟ هل القرآن كله في ذم من يفعل ويعبد ويستغيث به؟ حكمنا الآن، شوف، كل من وقع في كفر صريح فهو كافر في الدنيا، وهذا الكافر قد يعذر بجهله وقد لا يعذر بجهله. فهذا الآن اثنين يطوفون مثلا في قبر ويعتقدون في المقبور أنه يتصرف الكون وأنهم يعطيه وينفعهم ويضره ويقصدون القرب إليه، تأكدنا من ذلك أنهم صرفوا عبادة، نعتقد أنهم كلهم كفار. لكن قد يكون واحد منهم ما قامت الحجة، جاء من بلد بعيد ولا يدري ويظن، نقول هذا كافر أمره إلى الله في الآخر، لأن الله يقول: ما كنا معذبين، هل قال: وما كنا مكفرين؟ الثاني لا، يعيش بين المسلمين ويقرأ القرآن ويفهمه، وربما جاءه من أنكره قال: لا أنت من هذول الدراويش حق نصارى السنة، امشي بس يلا. إذن تبين أنه أنكر عليه، هذا نعتقد أنه قام بحجة، وأنه كما قال الشيخ ابن باز هذا نعتقد أنه قام بحجة وأنه مستحق للنار وأمر الله. لكن في الدنيا كفار، لا يمكن أبدا أن يكون مشرك ومسلم في نفس الوقت أبدا، لا يمكن. البراءة من الشرك شرط لصحة الإسلام. خلاص، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. تفضل منا منكم الشيخ نايف توضح نايف المنصوري. يا هلا والله حياك الله. الله يبارك في الرجال والجميع. ينفعكم ينفع بكم يا هلا والله حياك الله. علاني